ما تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا. لا تحسبن إيه؟ كان يجب نقول ما نحسبهمش إيه؟ ما جابش دي. قال فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب. بس كرر لا تحسبنهم. ساعة نقول لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا، وبعدين يقول ما نحسبهمش إيه ما جابهاش، ويكرر لا تحسبن تاني. يبقى عايزين نشوف الأولانية عايزة إيه، يوم التانية تيجي تدلل على، يبقى تتمكن من النفس ولا لا؟ تتمكن من النفس بعد طلبين. إيه الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا؟ إيه يعني؟ المنافقين مثلا فرحوا بأنهم غشوا المؤمنين بأنهم آمنوا، وساعة ما يشوفوهم المؤمنين قبل ما ينكشفوا للنبي ولهم بيعاملوهم معاملة ايه المؤمنين، ويحمدوهم ولا لا؟ يوم هم مبسوطين. ليه؟ لأنهم فرحوا بما ايه أتوا من ظاهرية الإيمان، لأنهم دخلوا على مين؟ على المسلمين، ويحبوا ثناء المسلمين على الأعمالية اللي هم ايه عملوا، مع انهم ما عملوهاش لانهم منافقين. ويحبون ان يحمدوا بما لم ايه بما لم يفعلوا. يجي مثلا اللي بيتخلفوا عن الجهاد يقولوا احنا تخلفنا عشان كذا وكذا وكذا ورأينا المصلحة، عشان يقول لهم ايه كتر خيركم متشكرين. يبقى يحبون ان يحمدوا بما لم ايه يحبون ان كل ما من يحب ان يحمد بما لا يفعل، يبقى معناه انه ايه هيستحق انه ياخذ ما اخذه هؤلاء. فلا تحسبنهم بمفازه من الايه من العذاب، ولهم مفازه يعني بمنجاة. المفازه هي الايه المنجاة. ولا تحسبنهم بمفازه من العذاب ولهم عذاب اليم. والى لقاء اخر.